هل الرجل الذي يدعى الذي يلقب بأشجع فارس هي خالد بن الوليد أم هو خالد بن الوليد؟ ما عندي خبر يا الله. ما عندي خبر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.